يقول يغصبني الشوق يما رضاك واطيع، مع انك اللي تواصلني وتقطعني، اذيع حبي ولو ما ودي اذيعه، الود ود الهوى والقلب يدفعني، بايعتك الحكم قلبي حزت البيعه، كما انتظرتك على قلبك تبايعني، وش بك تكابر على الخفاق وتريعه، رب خفوق قال صاحبه دعني، وش بك تكابر على الخفاق وتريعه، رب خفوق قال لصاحبه دعني، اهواك من كانوا يسمونك دميعه، واذكرك للحين وطيوفك تتابعني، جسمك ورسمك ملامحه وتقاطيعه، وبسماتك اللي على ذنبي تطمعني، وقصيدي اللي بك استنهض مطاليعه، اسمعك منه وانت اللي تقاطعني، وتقول وش تعني الغض وتفاريعه، وبسألك طلعة الرمان وش تعني، ذكراك تشفي معاليقي من الليعة، وأحيان لا والله ان ذكراك توجعني، صون الهوى واكرمه وارجع مرابيعه، ما في عذرا على غيبتك يقنعني، تعال قلبي تروع هد ترويعه، ابن تثر شوق وانت اللي تجمعني، سنين عمري مع شهوره واسابيعه تفداك، لا تضيعها تضيعني، ان رحت ابى اضيع والضيعه هي الضيعه، بتعود من شفقتك لا شفتني، يعني لحدك الوقت تتركني في الضيعه، وان كان ضيعته امانه لا تركني.